الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هنبدأ مع بعض كده إن شاء الله السنة. يا رب إن شاء الله تكون سنة خير علينا كلنا وبركة علينا، وربنا إن شاء الله يجعلها سبب من ربنا ومن قربنا من بعض. من ربنا هو، ولكن في شيء قيمته هو قضية إن إحنا نكون من بعض عشان نبقى قريبين من بعض. بادئين في مادة الحياة، احنا بادئين ان شاء الله هنشوف جزئيات هنقف معاها، هنحاول من خلالها ان احنا نقوم في نفسنا امور ونعلي في نفسنا امور. الصوت واضح كده؟ الصوت مش واضح معاكم؟ السلام عليكم. ايوا اكمل لو سمعيني كده، اكمل ان شاء الله. فهنبدا مع بعض النهارده ونسال سؤال، هو في حد فينا يقدر يعيش من غير لذة مشاعر الحب؟ قضية الحب دي قضية جوه قلب كل واحد فينا، جوه فطرته، محدش يقدر خالص ان هو يعيش من غير حب. علشان كده واحنا بكرة بنستقبل ابتلاء ربنا ابتلانا بيه كلنا، وهو ابتلاء ايه؟ بكرة ايه؟ ها؟ اللي سمعني بكرة ايه؟ للأسف بكرة الفالنتين، خلاص بكرة الايه؟ بكرة الفالنتين. واحنا النهاردة بنستقبل، واحنا بكرة بنستقبل حاجة زي دي، بنقف مع بعض ونفكر. في بنات كتير جدا بضغط الواقع وبضغط كلمة الحب بتقبل ان هي تخش في صحوبيات وصداقات وعلاقات مع شاب، ممكن الشاب دوت مش هو الشاب اللي هي بتحبه، ممكن الشاب دوت مش هي الشاب اللي لو راح لوالدها يرضى بيك زوج. فمشهد الحب مشهد ما نقدرش حد فينا يعتبر ان هو شيء مش مهم، او يعتبر ان هو لعب عيال. لا، الحب ده شيء مهم. الحب علشان كده محتاجين نشوف مشهد من مشاهد الحب اللي مليان، اللي كانت فيها كلام رقيق جدا، مشهد السيدة عائشة وهي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قايم يقوم يصلي يقول دعيني ذريني أتعبد لربي. فقالت السيدة عائشة يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلام من أروع الكلام، كلام يعني كل زوج يتمنى ان هو يسمعه، لان الحب شيء لا بديل عنه. لازم كل انسان في فريزة انا عايز احب وعايز اتحب، ومن هنا هننطلق مع بعض زي ما قلنا النهاردة من القاعدة اللي هنقعدها بسرعة في 5 دقايق او 10 دقايق، علشان ننطلق بعديها ان شاء الله الى تحدي هنعيشه مع بعض الاسبوع الجاي. انا يعني التحدي ده انا قاعد افكر فيه وخايف على نفسي او قبل ما خايف عليكم ان انا ما اقدرش ان انا اكمل فيه، ولكن ان شاء الله ربنا يثبتنا. واحنا بنعيش مع بعض النهاردة قاعدة الحب، وبنقول ان لازم في قضية الحب تكون موجودة في حياة كل واحد فينا. مع الحب هنفكر نقول الحب معناه ايه. الحب معناه اظهار مشاعر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما في صحابي قال له انا بحب فلان، قال اذهب فاخبره انك تحبه، روح بسرعة عرفه انك انت بتحبه. ليه؟ لان الحب اصله مشاعر، لان الحب اصله اظهار العواطف للاخر. علشان كده انا للأسف بأرسي لكل واحد فينا بتولي بابتلاء، ابتلاء ده غضب عنه انا عارف، ولكن لازم يجاهده. عارفين هو ايه؟ هو شخص مش قادر يظهر عواطفه، هي بتعمل مواقف جدعة قوي، بتقف وقفات مع صاحباتها محدش يقدر يوقفها، ولكن لازم تقول لها بحبك، لازم تقول لها انا اشتقت لك النهاردة، لازم تسمع منك كلمة وحشتيني. عشان كده للأسف الانسان اللي بيقدرش يظهر مشاعره، شخصية فقدت الاستمتاع بأصحابها، انسانة فقدت الاستمتاع بأولادها، انسان لا يستطيع الاستمتاع بجلسة تدبر يطلع فيها يعيش فيها مشاعر هو فقد ان هو يقدر يتعايش معاها، انسان ممكن يكون مش قادر يستمتع بنعم ربنا عليه، انسان او انسانة مع زوجته او مع زوجها مش قادرة تستمتع باجمل ما في الدنيا. كلمة بحبك، كلمة بحبك النهاردة انا جاي اتكلم معاكم فيها، هناخد بعد فيها جديد، ولكن نأكد على قاعدة اساسية ان كل واحد فينا محتاج الحنان، ولازم نعرف ان الحب هو مصدر الحنان. اكتبوا كده، دي قاعدة مهمة قوي، الحب هو مصدر الحنان. يعني ايه؟ يعني انت منتظرة في وقت مشكلة من مشاكلك صاحبتك تيجي تطبطب عليك وتاخدك في حضنها وتقولك ما تخافيش انا جنبك، ما تخافيش ربنا هيسهلك، ما تخافيش هتعدي وتروح، ولكن الحقيقة ان انت مش هتقدري تاخدي منها الحنان دوت إلا بعد ما تديها الحب. الحب هو مصدر الحنان. عايزة تسمعي كلمة بحبك، عايزة تلاقي إيد على كتفك وقت الأزمات ووقت المحن، لازم تقولي بحبك، لازم تقولي لصاحبتك وحشتيني، لازم تقولي لصاحبتك ياه أنا من غيرك زهقانة، أنا من غيرك مش ببقى حياتي مملة، لازم تقولي الكلام الجميل ده. ولكن خلي بالك اللي هي عندكم الحب بالنسبة لها جدعنة ومواقف، هتاخدي جدعنة ومواقف، يعني اللي عندها الحب جدعنة ومواقف هتاخد جدعنة ومواقف، ولكن الحنان بالذات محدش يطلبه إلا بإيه؟ ها؟ كله يكتب الحنان لا يؤخذ إلا بإيه؟ ها؟ بالحب، كله يكتبها. ها؟ يلا فين إسراء وفين آلاء وفين التوبة طريقي، كله يكتب حاجة عشان بس ما تجوش تلوموا الناس بعد كده، مش عايزكم تلوموا الناس بعد كده تقولوا لهم إيه انا مش ما لقيتش حد واقف جنبي في المشكله، زي ما واحد صاحبي جاي لنا كده في الشله انا والشيخ احمد طاهر وكام واحد من حبايبنا، واحد جه من نصهم قال لي تعرف يا احمد إيه اغلب الاخوه مصلحجيه، فقلت له يعني ايه يعني؟ قال لي ما بيتصلوش بيا الا عشان خاطر خدمه، فقلت له غريبه انا بلاقي غير كده، قال لي لا لا لا انت بس عشان خاطر مش عارف ايه وايه وايه، قلت له لا لا لا انا هسالك سؤال وترد عليا بصراحه، سامعني كويس دلوقتي؟ قلت له هسالك سؤال وترد عليا بصراحه، اخر مره قلت لواحد صاحبك بحبك او واحد من اصحابنا يعني قلت له بحبك او وحشتني امتى؟ قال لي يعني مش ايه لازمتها يعني انا موجود وما بتاخرش وما بقصرش، قلت له كلمه وحشتني ما بتجيش الا بعد كلمه بحبك، كلمه وحشتني ما بتجيش الا بعد كلمه بحبك. فالنهارده انا بقعد لكم قاعده عشان خاطر تعرفوا تعيشوا، مفيش الا ممكن تكون حاسه بنقص حنان، الا هو كل واحده فيكم حاسه ان هي ناقص حنان، حاسه ان هي محتاجه حد يقف جنبها، حد يسمعها. فعلشان كده بناكد القاعده ديت مع بعض، وبناكد وبنقفل قاعدتنا، وبقول لكم مفاجاه صدقوني هتفرحكم جدا. اغلب الناس اللي انتم ممكن تكون منكم وبينهم مشاكل، اغلب الناس اللي بينكم وبينهم مشاكل هم حسن النيه، حسن النيه، نيتهم والله جميله جدا، ولكنهم سيئين الطباع، ولكنهم سيئين الطباع. فاهمين قصدي؟ صاحبتك اللي انت متضايقه منها ديت ومش طايقاها والله طيبه، والله ما كانت قاعده تخطط طول الليل ان هي تزعلك، صدقيني ما هياش العفريت اللي انت بترسميه وقت المشكله. امال ايه اللي عملته دوت؟ والله ده ابتلاء. هقول لك حاجه اسمعي كده، بص كده يا شيخ محمد معانا كده، عارف صاحبك يا شيخ محمد اللي هو بيرزعك كلام ده بشطوب كده، كلامه بيقول كلام شديد قوي بس انت بتحبه، عارفه اللي انت بتحبه، لما بيجي يشتكي لك منه واحد صاحبك تاني بقى صاحبك انتوا الاثنين، يقول لك يا محمد صاحبك دوت اسلوبه في الكلام صعب قوي، تقول له يا عم والله مش قصدي يا عم ده طيب وابن حلال، مع انك انت يا شيخ محمد نفسك ممكن تكون بتتضايق من نفس الكلام من واحد صاحبك تاني. عارفين ايه هو؟ هو الحب. السلام عليكم، خدوا القاعدة دي مني واكتبوها، الحب يلون الحياة، الحب بيلون الحياة، الحب يلون الحياة، يعني لو انت شايفاني ان انا انسان بتاع لف ودوران انت قاعدة تسمعيني كل ده وانت بتكتبي كل كده الاسود، وفي واحد وهو بيسمع حد يحبه كل كلامه طوب والزلط والقش بيكتبه بالقلم الابيض، في واحد كده بيكتبه باللون البنبي، في حد بقى بيكتبه باللون، هو نفس الكلام، ولكن الحب بيلون. لو انت بتحبيها هتعدلها كتير، ولكن زعلانه منها انت اصلا يعني متضايقه منها خلاص، فما تطلعيش ضيقك منها في انك انت تقولي هي بتعمل كده ليه، هي قصدها ايه؟ صدقيني قصدها يعني مالكيش دعوه بقصدها، عامليها ان هي بتحبك، وهتلاقي نفسك بيترسم قدامك 50 موقف عدتيه لفلانه وفلانه وفلانه لانك انت كنت بتحبيهم. والمثل الجميل اللي بيقول لك ايه، خنفسه شافت ولادها على الحيط قالت عقد لولي، مربوط بخيط. خنفسه ايه؟ شافت ولادها على الحيط قالت عقد لولي مربوط بخيط. هو ده نموذج الايه؟ الحب اعمى، اللي بيحب بينسى. فمع قضية الحب قاعدة لازم نحطها، الحياة والصحبة من غير حب ملهاش أي طعم. كتير من أصحابي اللي حواليا دلوقتي حصل بيني بينهم خلافات، ولكن لأن أنا علاقتي بيه اتبنت على الحب على مدار سنة او سنتين ما زلنا بنتحمل صدمات المشاكل لان في حب. خلاص المثال هو المثال عادي يعني. مثال خنفسة شافت ولادها على الحيط قالت عقد لولي مربوط بخيط. اللي بيحب خلاص بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا جميلة قوي. اللي بيحب بيشوف الدنيا جميلة قوي وبيشوف عيوب اللي قدامه ميزة. ومن هنا نبدأ مع بعض من طلع النهاردة مع بعض في اول قاعدة او اول مرحلة هنعيشها مع بعض. خلاص اللي سمعني كده يقول اه عشان اعرف اتخيل يعني احنا عني. خلاص القاعدة اللي هنبنيها مع بعض النهاردة اول النهاردة هي صفاء النفس. عين ما انتوا بالعنوان عنوان النهاردة ايه؟ صفاء الصدر صفاء النفس لا متضر. صفاء النفس الصدر. انا والله مش عارف عندي المفروض ان هو قوي. انا صفاء النفس وسلامة ايه؟ وسلامة الصدر. صدر. اول حاجة النهاردة الحب اللي احنا عندنا صوت كده واضح. صوت كده واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. مش عارف الصوت كده ايه بقى واضح. اسمها صفاء النفس وسلامة الصدر. عارفين يعني ايه النهاردة بنتكلم عن انسانة قلبها ابيض. انسانة قلبها مفيش فيه حاجة خالص تجاه الناس. نبدأ مع بعض ونقول هو سلامة الصدر ديت يعنيها ايه يعني؟ قلنا سلامة الصدر ديت ما هيش معناها اكيد ان ما عندهاش ربو ولا عندها حساسية. لا لا لا سلامة الصدر ديت واحدة قلبها خالي من حاجات وحشة كتير قوي قوي قوي بتقدر علينا صحبتنا وحبنا للناس. ونبدأ مع بعض واحنا بنشوف قضية سلامة الصدر ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم سليمة الصدر وصفها لنا في حديث جميل قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل اي الناس افضل مين احسن واحدة مين اكتر انسان ممكن يبقى عند ربنا قريب وفي الدنيا سعيد ومزاجه حلو وهمه مش كله مخموم لسان. قال الله هو صدق لسان ولكن من قال هو النقي. النقي هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا ايه ولا حسد. سؤال خلاص يعني ايه دي لقيت فيها معنى جميل. في ناس بيتها مش مكنوس مليان كركبة فتلاقيهم طول ما هم ماشيين مرتبكين وملبخين. إيه طب انا اكمل بقى انا مش فاهم الوقت صح ايه. إيه سمعيني كويس انا ما والله انا حاول اعلي الوقت النت مشاكل على المرة الجاية واضح دلوقتي الحمد لله. إيه صلى الله عليه وسلم ادانا وصف جميل قوي لانسان قلبه جميل قوي قلبه صافي وقلبه نقي مش حب صفاء صفاء نفس. ان الناس فين ما انت تكوني في بيت برضه مليان وقعه وحاجات. حاضر والله وبركاته. سامعني يا رب الصوت يكون واضح بقى. عشان كده نبدا مع بعض وهنعرف يعني ايه صفاء النفس يعني ايه سلامه الصدر. هنيجي من بعض ونبص ونلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعريف جميل قوي قوي وهو بيقول لنا لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا ما هو صدوق قالوا عرفنا صدوق اللسان فما هو مخموم القلب. قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ياه كل ده مش موجود في قلبه. طب تعالوا نشوف معنى كلمة مخموم عشان نقدر نستوعب أكتر إيه هو المعنى الواضح للنموذج الجميل ده. قال خممت البيت اي كنسته. كتير جدا بتكوني انت عايزة تتحركي بسرعة في البيت وتجيبي حاجات هنا وهنا او انت نازل البيت وبسرعة عايز تشوف قميصك فين فين الكوتشي فين الشراب. البيت مش مترتب الكرسي واقع الكوتشيات مرمية في الارض الشنطة بتاعتك متسابة الولد رمى هدومه وهو داخل. فالبيت محتاج يتكنس. قلبك برضو محتاج يتكنس. قلبك برضو محتاج يتكنس. كله مخموم القلب قلبه مكنوس قلبه صافي قلبه نظيف. خلاص فاحنا دلوقتي بنعيش مع مشهد واحد كل يوم بيطمن على قلبه قاعد ينظفه اصله عارف انه كل شيء قرب من ربنا الا لما يكون قلبه نظيف وطاهر. طب في تعريف تاني لصفاء النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلي بالكم التعريف دوت اظن يهم كتير منكم لانه بيمثل للناس الطيبة جرح كان عندهم ان شاء الله نداويه دلوقتي مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. تاني الحديث: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. يعني ايه غر؟ قال: اي يغره كل احد. غر غر خلاص، اي يغره كل احد. المؤمن غر كريم والفاجر حب لئيم، خب لئيم. يعني ايه غر؟ اي يغره كل احد ويغره كل شيء ولا يعرف الشر، فهو ينخدع لسلامة صدره. ياه، يعني عارفين معناها ايه كده؟ يعني طيب، يعني البنت دي على نيتها قوي، يعني قلبه ابيض. ياه، يعني المشكلة ديت مشكلة عند كتير من البنات بالذات، اللي هي طيبة، يعني مش بتلف وبتدور، بتصدق بسرعة. هو دي اسمها، انا اسف، هبلة، او اسمها سذجة، او اسمها، ولا اسمها ايه؟ صافية القلب، صافية النفس، سليمة الصدر. ياه، يعني انا في الاخر بقيت حاجة كويسة؟ يعني انا في الاخر بعد اللي ضحك عليا ده بقيت المؤمن صفة ليا؟ يعني انت بقيت من المؤمنين؟ يعني انت دلوقتي اخدتي مرتبة عالية في الدين؟ ياه، مبروك عليك. كل موقف عشتيه وكل موقف عشته وانت بتتألم من جواك، وانت بتتألم من جواك لانك انت الناس بتتعامل معاك على انك ساذج، وانت الناس بتتعامل معاك على انك انت غلبانة ومش فاهمة حاجة، وانت من جواك بتقولي طب انا يعني انا كنت فاكرة ان انتوا قصدكوا كده بجد. الله يبشرك والرسول يبشرك ان دي اسمها صفة من صفات المؤمنين. خيمة ده كان للصفاء الصدر. فانا كده قمت ايه ما تعريف كده لايه؟ لعدم صافي الصدر. سامعيني؟ قمت انا قلت المؤلف ايه يعني تعريف كده لغير صافي الصدر. يا ترى ممكن نسمي اللي هو قلبه مش صافي وقلبه مش سليم نسميه بايه؟ فقلت هو واحد قاعد يهري وينكت ويفكر ويغلي ويخطط ويعمل مكالمات ويعمل قعدات ويشهد ناس ويتعصب ويتنفذ ويعمل خطط ويعمل افكار، ما رضتش ان هي تعديني. دي قصدها ايه بقى؟ ده ليه؟ يعني هي عايزه تهني؟ ده هي طبيعتها بس كده. صدقيني اغلب اللي زعلوكي كانوا مزعلينك زي ما القاعده اللي قعدناها، سوء طباع بس، سوء طباع. هو الهيكل ده نزل من عند ربنا كده، الشخصيه دي نزلت من عند ربنا كده. خلقتك لابتليك، وايه؟ ها؟ لحافظ الحديث، لابتليك وابتلي بك. واحد فيكو مبتلى، كل واحد مبتلى بطباع، فيه الطباع دي ابتلاء لغيره، وكل واحده صاحبتك فيها طابع انت مبتلى بيها، في على طباعهم عشان ربنا يصبرهم على طباعك. يبقى اكتبوها: اصبر على طباعهم علشان يصبروا على طباعك. اكتبوها كده: اصبروا على طباعهم ربنا يصبرهم على طباعك. استحملي الناس عشان الناس تستحملك. بلاش تتعاملي مع الناس ان انت ملاك وان هم شياطين. حط نفسك في النص. صدقيني كل واحدة زعلت منك انت كنت غلطانة، يقينا كنت غلطانة. طالما هي زعلت يبقى انت غلطانة، وطالما انت زعلت يبقى هي. بس في الاخر هنلاقي اغلب الاخطاء سوء تفاهم. مش تعديها احسن؟ نعديها احسن. ليه؟ لان احنا عايزين قلب صافي، عايزين قلب صافي. فكان ده التعريف بتاعنا. ولكن ايه هي اسباب عدم صف؟ ايه اللي يخلينا اللي هي بقى بشائر الهدى قالتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. عارفين يعني ايه الظن اغلب الحديث؟ اكتبوا كده ورايا هي قصدها. احسن كده شويه. فقلنا هنشيل بقى كلمه اياكم والظن انه اغلب الحديث. قلنا هنقوم قايلين هنشيل كلمه الظن ونحط نموذج بقى العمل بتاعها. وكل يكتب انا حاسه ان هي قصدها، انا شايفه ان هي كانت مش عارف ايه. خلي بالك انا اظن ان هو عمل كده اكذب، يعني ده مش اعلى من الكمان. يعني انت ليه عارفين الكذب دوت معناه ايه؟ كذاب. انت دلوقتي كذاب ومؤول، يعني انت دلوقتي بتقول كلام كذب وبتأول الناس كذب. ليه؟ لانك انت بتخش في نية الناس، وده ابتلاء كلنا مبتلين بيه، وانا اولكم. ربنا يعافينا يا رب وقت المشاكل. الواحد بيحس ان الشيطان راكبه، الواحد بيحس ان هو بيدفع دفع غريب، هو في ايه بالراحه بشويش، مالك شادد على الناس كده؟ ليه قيمت الناس وحددت مشاكلهم الداخل وبقى انت تتحرك؟ فقول في نوايا نهايتها وحشه جدا، ونهايتها ان انت اول واحده بتندمي، لانك لما بتقربي بتكتشف ان الناس اللي حواليك الجمال، بتكتشف ان الدنيا سهله وانت اللي كنت مكبراها. ونعيد التاني نموذج بنت خالتك اللي هي اسلوبها شديد قوي وصعبه، وانت عشان بتحبيها بتعدلها، ونقارنه بمشهد صاحبتك اللي معاكي في المعهد اللي للاسف بينك وبينها كيبورد وشاشه، فالايموشنز مش مبينه هي قصدها ايه، فلما جت ترد عليكي انت حسيت ان هي اسلوبها شديد قوي، مع انك انت مركزه اصلا مع اسلوبها اكتر ما مركزه مع الكلام. شفت بقى الحب، الحب مهم ازاي؟ عشان كده بنأكد دلوقتي ان احنا مع اول صفه، وهي صفه صفاء النفس. كبري دماغك، طنش، عدي، صدقني هما مش وحشين قوي كده، صدقني هي المشكله مش هتوصل لكده، ما هماش قاعدين يخططوا، والله والله الدنيا سهله، اصبر بس، اصبر يومين ثلاثه. والله معانا شاب الشيخ احمد طاهر يعني بيحبه قوي، حساس جدا في تصرفات الناس جدا، ويعني ايه وهقبل النصيحه. فقلت له خلاص، قعدنا مع بعض فتره وفتره، فجاء في مره قال لي فلان وهو قصده ايه وكده، وانا قلت له تقبل مني تحدي؟ تقبل مني ايه؟ سامعني؟ تقبل مني ايه؟ سميته ايه؟ اكتبه اللي سامعني يكتب. قلت له اللي انا هديهولك دوت، قلت له تقبل مني التحدي اللي انا خلاص؟ فقال لي اقبل منك التحدي ده. قلت له، قال لي قول. قلت له روح للشخص اللي مزعلك ده بكره وقابله بهزار وضحك وقول لي رد فعله كان ايه. قلت له روح بكره للشخص اللي مزعلك وقابله وهزر واضحك معاه ولا كان في حاجه، وبعد كده قول لي رايك رد فعله كان ايه، وقول لي رايك فيه رد فعله. جالي قال لي تصدق انا اتصدمت. قلت له ايه؟ قال لي اول ما دخلت عليه بهزر واضحك لقيته هو كمان بيهزر ويضحك والموضوع عدى. ايه رايك؟ قال لي ما انا مش فاهم هو ازاي ده حصل، هو انا اللي غلط ولا هو اللي مش راضي طبعك؟ السنه بقى ادينا خلاص نموذج ناجح، بس ما وصلش بس الحب الناس، ما وصلش ان الصحابه عشان يقربوا منه، لا بنا اللي هو بيتصدر على طول احاديث كل الدعاء عن سلامه الصدر وصفاء النفس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الان رجل من الانصار تنطف لحيته من الوضوء، اللي سمعني تنطف لحيته من الوضوء. زي ما قلت لكم عاد المشهد ثلاث دوت على، فيقول لهم اطلعوا عليكم رجل من اهل الجنه، لقوا نفس الصحابي برضه بيطلع، هو برضه نفس الصحابي. شوفوا دلوقتي عبد الله بن عمرو بن العاص، السلام عليكم. طب سؤال كده، الصوت بتاع الدكتور ثروت والشيخ احمد طاهر كان مسموع في الدرس اللي فات؟ الصوت بتاعهم كان مسموع؟ يبقى المشكلة عندي انا بقى. اكمل سريعا معاكم في مشهد لسلامة الصدر جميع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي دوت تنطف لحيته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص حب يعرف، راح وقعد مع الصحابي دوت واقنعه ان هو يبات معاه. لم يجد منه في عبادته ما يلفت النظر، لم يجد كثير صيام ولا صدقة. فالسؤال اللي كلنا عارفينه لما سأل الصحابي فقال له ما هو ولا ما، فلما سأله عما يظن أنه قد يوصله إلى هذا، قال لا أجد على لا أجد في أحد من المسلمين غشا، لا أحسد أحدا على خير أعطاه الله، أنا ولا أنا شايل من حد ولا أنا باصص لحد، ولكني راضي وفرحان للناس. فقال هي التي لا نطيق، هي التي لا نطيق. فالناس قدرت ان هي تطهر قلبها، قدرت ان هي تشيل الظن من جوه نفوسها. وبكده هنختم الجزئيه دي بجنبين، انت مين؟ تخسر اصحاب بس ولا ممكن تخسر حاجه اكتر؟ ما عملتش كده هتخسر حاجه، لكن انت لو قلبك مش حلو للناس، لو انت قلبك مش حلو مع الناس هتتصدم بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا تعرض الاعمال، وفي روايه ثانيه تفتح الجنه كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. يا كل الناس، كل الناس إلا امرؤ كان، إلا اثنين كانوا منافسين من بعض، إلا اثنين إن هم يكسروا من بعض، فيقول الله هذين حتى يصطلحا. سيبوهم لغاية، سيبوهم لغاية ما يقدروا على نفسيتهم، سيبوهم لغاية ما يقدروا يخمموا قلبهم، يكنسوا قلبهم، يقدروا ان هم يتغلبوا على هذه العقبة لينالوا عرض رائع ورهيب، عرض غير متخيل، مغفرة كل الذنوب اول باول كل اثنين وخميس. يعني لو انا غصب من عني واعتذرت لها، لو شاب وفصلنا، لو انت جبت سيرة واحدة صاحبك واختبتيها، كل ده كل قلبك نقي وصفي تجاه الناس هيخليك قريبة من ربنا. كل الفوايا في صفاء النفس، وازاي بتقرب ربنا، ما بالك اللي رفعك عند ربنا، اللي رفعك عند ربنا المقام العالي ده، يا ترى هيخليه حاجه بالناس قد ايه، يا ترى هيقربك من الناس قد ايه. فالمشهد مشهد جميل، مشهد بيسألك سؤال دولت. قال الله تعالى والذين جلنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال ابن ابي ليلى في تفسيره الناس ثلاثه، مهاجرون وانصار والذين جاءوا من بعدهم، قلبهم طاهر ما فيش فيه غل ولا حسد لحد. ياه، يعني انا لو خرجت من التقسيم دي هاخد انا اكون من عواميد الاساسيين للدين، عشان النموذج السلف المطلوب بقيت زي فخلف من بعدهم خلف. طب بس كده لا، ده انت كمان هتخسر كل اللي حواليك. الناس بتقرا كويس جدا اللي قلبه نظيف واللي قلبه مش نظيف، الناس بتقرا كويس جدا مين اللي بيحب ومين اللي ما بيحبش، مين اللي نفسيته حلوه. عشان كده لازم نركز مع بعض، نشوف ايه ممكن تخلينا نقول ان قلبنا ما يكونش طاهر. هي مشكله ربطت ما بين الذنوب والاصحاب، اكدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اتودى اثنان ثم فرق بينهما الا بذنب احدثه أول. يعني قرب للناس مشكله الذنوب والمعاصي. ايوه مشكله الذنوب والمعاصي، يعني انا قلبي ممكن ما يفضلش صافي بسبب ان انا بعمل ذنوب، لان صفاء القلب نفسه ذنب، انسان او غل من حد ده نفسه ذنب. يعني الوقت الموضوع عندي بقى صفاء نفس ذنوب، يعني الوقت اللي انا بقيت فيها مهددة بذنوبي ان انا قلبي ما يبقاش صافي. اصل صفاء النفس ده حاجة عالية قوي، فخلي بالك، خلي بالك من ذنوبك، ان ذنوبك دي ممكن للأسف للأسف صافي تخليك مكانة كبيرة قوي عند ربنا، خسارة قوي عند صحباتك. عشان كده انا جاي لكم النهاردة التحدي، مين فاني الوقت عشان نتكلم على التحدي دي، مين فاني على مبايلي، هسجل على موبايلي الجزئية اللي جاية علشان ان شاء الله ممكن الشيخ احمد طاهر ينزلها لكم على الواتس. واحنا دلوقتي بنتكلم مع بعض وبنربط الذنوب وبنربط ما بين الذنوب وبنربط ما بين اثر الذنوب على صفاء قلبك ورقائه وعلاقتك بالخلق، قلب مش صافي، قلب مش صافي. فجينا النهارده وبصينا على السكرين شوت اللي انا طلبته، حديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء. ياه، الرجل ده الصحابي ده في قمة الروعة، خرج لينا وهو طاهر القلب وطاهر الجسد. ياه، طاهر القلب وطاهر الجسد، مشهد بديع، مشهد جميل جدا، طاهر من الذنوب وطاهر من سوء الظن وخبث النفس تجاه الناس. انت بتقول الاولانيه طاهر من الذنوب، ايه دخل طاهر من الذنوب بالوضوء؟ ما انت ربطت لنا الوقت من شويه ان الذنوب ممكن تاثر عليك. طب انا دلوقتي عايز اخش معاك تحدي وجاهزه في التحدي مهما كان، طالما نهايته ان انا هطير كل اللي في الاخر هتقدر ان انا بيها قلب نقي. تعالوا مع بعض نشوف ايه علاقه الوضوء بطهاره القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم على عباده من العبادات، العباده دي يعني مبهره لانها بتساعدك على ان انت تتخلصي من الذنوب. يلا بسم الله. الحديث دي بيقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه صحابي حديث ولكن بصوره غريبه قوي. صحابي اسمه ابو امامه بيقول اللي هو الحديث بيقول لو لم اسمعه من رسول الله الا 7 مرات ما حدثت به. انا لولا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث بالحديث ده 7 مرات، 7 مرات يحدث بنفس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الرجل انا امر اسمه من عينيه، 2 بصري، 2 يديه، 3 4 رجليه. ياه كل ده يعني لو انا توضيت صح، لو انا توضيت صح كل الذنوب اللي انا ابتليت بيها من الصغائر كلها هتروح، كلها هتروح، كلها هتروح. بس كده اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اسباغ الوضوء في المكاره واعمال الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. مالهم يا رسول الله الثلاث حاجات دول؟ يغسل الخطايا غسلا. يعني بصوا حديث بتحسسك كاني عارف ماسك ام ماسكه ابنها وقاعده تغسله تغسله تغسله وتحميه قاعد غسيل غسيل غسيل. بس كده لا، حديث كمان قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. ايه ده؟ برضو اسباغ الوضوء. واحنا فرصه جميله جدا بقى، احنا دلوقتي في الصيف، احنا دلوقتي في الشتاء، ويعني فرصه لتطبيق الحديث بما يعني يستوجبه الحديث. فعلا الدنيا احيانا بتبقى ثلج وساقعه. عيشوا كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا ادلكم، حديث ثالث رابع، الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به. ايه ده؟ يعني حسنات وذنوب، يعني طالع في الدرجات ونازل في السيئات. ده انا كده بقرب قوي من ان مفيش ذنوب في النفس. فطالع تاني الليلة تربي في احسن صورة، قال يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ الملائكة مختصمة في ايه؟ الملائكة والدرجات الى الجماعات والحسرات. ياه انا جاهز دلوقتي، انا جاهز دلوقتي ان انا انطلق في ان انا ابدا ابني انسان انسانه ليل وينهار بيغسل ذنوبهم، اضمن من الذنوب علشان تكون سبب في النفس وفي الصدر. المشهد دوت بياكد على النبي صلى الله عليه وسلم تحصوا واعلموا اقيموا الصلاه على الوضوء الا مؤمن. يعني معاه ازازه ميه في العربيه لو مسافر سفر طويل وضوء العربيه ويتوضى. سألوا الناس سمعت ما زنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني إلا نقط انطلاقي في حياتي هو قد. أنا على طول بكمل، أنا على طول بكمل وبنطلق نحو الوضوء وكأن أنا يعني إيه أعزكم الله مزنوق جدا وعايز أخش الحمام. فهو بيعمل وضوء اتنقض دي خلاص كأنه الوقت محصور ولازم يجي الحمام مش هأخره. علشان كده كل واحد فينا وأوسمة هيبقى فيه وسام، وسام صفاء، وسام تاني هيبقى اسمه وسام صبر، وسام عدم الصبر. على كل وسام هيكسب معانا التحدي. والتحدي بتاعنا النهارده مين هيقدر يخش التحدي ويفضل محافظ على ضوءه ال7 ايام الجايين؟ ايه يعني؟ انا هسيبكم دلوقتي حالا وهقوم اتوضى ان شاء الله. التحدي بدأ مع المقطع متأخر على طول. التحدي هو لا إلا وأنت متوضئ. خلاص التحدي إن لا يمر وأنت إيه إلا وإنت. تمام؟ يعني إيه الكلام دوت؟ جاية هلاقيكم كده كاتبين اللي مستعد يخش التحدي معايا، ودي هتبقى ليها جوائز وليها اعتبارات عندي منفصلة. إن في التحدي أعلى درجة وسام اللي قدر يخش في التحدي مع نفسه وما يمرش عليه لحظة لما يكون متوضي. أنا واحد الأسبوع الله ذنب واحد ولا بوب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لي إن الوضوء غسل الذنوب، غسل الذنوب. إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه وفي حد بيعمل ذنوب يعني اذا انت لو بتعمل ذنوب قد ايه ان شاء الله ربنا هيغفر لك بقى كل ده طالما مفيش كبائر. انا عايز نجرب التحدي، صدقوني هتلاقوا متعه غير طبيعيه. لو وقعتي اقفي وكملي وتعالي وما تظنيش يعني هتلاقوا ان انا برضه خلاص ممكن بقى على كمان خلاص، وممكن يجي فات او خلاص الانسه 10 ساعه وقعت 30 ساعه عايز ازازه ميه في العربيه ساعات في الطريق وايه هعمل على او بفتح على الموبايل وايه واقوم مجمع كل يوم اشوف انا مر ان انا ماشي بازازه ميه في العربيه عشان اتوضى. ده بقى لايف ستايل، ان انا اول ما الاقي على طول يجي في بالي هو انا متوضي دلوقتي ولا لا، خلاص بقيت ليل ونهار قاعد في اخر هلاقي انسان طاهر من الذنوب. فاكتبوا معايا القاعده الاخيره ديت وبيها اختم التحدي دوت. صفاء النفس صلة مع الخلق، صفاء النفس صلة مع الخلق، والوضوء صلة مع الله. قال رسول الله لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. فالوضوء هو صلة مع الله، وصفاء النفس اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول هي صلة مع الخلق. صفوا نفسكم من الذنوب، تصفوا في قلوبكم من الضغائن والحسد. كل مرة وانت بتتوضي، كل مرة وانت بتتوضى افتكر انا مسامح كل الناس، يا رب انا تصدقت ان اخطأ في حق يا رب هم لو ابتسم، ان كده في قلبي سعادة اجد دفئها في صدري، يا رب انا هعفو علشان خاطر تسعدني وتفرحني، يا رب انا سلمت لك قلبي، يا رب انا هكنس من قلبي كل شيء ضغائن وحسد ومشاكل واختلافات وسوء ظن عشان انت يا رب تبقى في قلبي لوحدك، يا رب فاملى قلبي بالرضا، يا رب فاملى قلبي بالسعاده، يا رب فاملى قلبي بالطمانينه. ان شاء الله ننطلق جسد. جزاكم الله خيرا. انتظر على المنتدى، تفاعلوا على المنتدى ان شاء الله معاكم على قد على طول. كل يوم اخش ابص بصه كده اشوفكم اخباركم ايه، قولوا لي تفاعلاتكم. اتمنى انكم تعرفوا كل واحد فيكم لوحده مش هيقدر. هتقول لي قصدك ايه؟ هقول لي قصدي انكم حاولوا تشجعوا بعض، حاولوا تشجعوا بعض. اتصلي بالاخوات على المعهد وكلميهم قولي لها يلا تعالي من المقطع اللي هو دكتور احمد هينزله عن طريق الشيخ احمد طاهر في الواتس او هيرفعه بقى ايا كان هيترفع ازاي، ونشوف التحدي وننزل مع بعض التحدي. تعالي نجرب في جنة الوضوء طول 7 أيام، نستمتع ب7 أيام بدون ذنوب. شعرنا في الأيام القادمة 7 أيام بدون ذنوب، خلاص 7 أيام بدون ذنوب، أو ممكن نسميه 7 أيام بدون ذنوب، أو ممكن نسميه شعارنا في الأيام الجاية 7 أيام في صفاء نفس، خلاص، أو مصالحة مع النفس، أو مصالحة مع النفس، سموها بقى أي اسم الأسماء ديت، ولكن انطلقوا إلى الله بقلوب طاهرة، انطلقوا إلى الله بأجساد طاهرة. والمفاجأة اللي أنتوا لازم تعرفوها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، كأنك بتكمل نص ديتك كده، الطهور شطر الإيمان، طهر قلبك وطهر جسدك، تلقى الله إن شاء الله صافي من الذنوب وخلين العيوب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.